أهداف الكتاب السبعة. ألم تسألوا أنفسكم يوما هذا السؤال؟ لماذا فرض الله الحج مرة واحدة في العمر فحسب، بعكس الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات؟ كأن المراد أن تتعلموا كيف تشحذون هممكم وتجمعون طاقاتكم، لأن الفرصة قد لا تتكرر، والتجربة قد تكون الأولى والأخيرة. ولعل هذا هو السر في اشتراط الإسلام شرط الاستطاعة لأداء فريضة الحج، ليتمكن صاحبها من أدائها بإتقان وإحسان، لأنها فريضة ستؤدى مرة واحدة في العمر كله. فلا تفوتنكم أهداف هذه الرحلة، عضوا عليها بالنواجذ. 1. متعة روحية. أن يكون حجكم متعة روحية هائلة عن طريق فهم أسراره ورموزه وسبر أغواره وحكمه، فتنفتح لكم آفاق التخطيط بعناية وجدية لرحلة مباركة مليئة بالنفع والخير والمعاني التي لم تذوقوها قبل اليوم. 2. كسر الرتابة. ألا يتحول حجكم إلى حركات لا روح فيها ومناسك لا ثمرة من ورائها، في زمن تحولت فيه كثير من العبادات إلى لون من الآلية والتكرار، ونمط من العادات الرتيبة تجعل الكثيرين لا يحسون بأي فارق قبل الطاعة وبعدها، حتى تحول الحج عند هؤلاء إلى حمل ثقيل يريد المرء منهم أن يلقيه عن عاتقه فحسب. 3. حلاوة المشقة. أن تخف عليكم المناسك الشاقة، بل تحلو في عيونكم وتلذ في قلوبكم، وتغلب حلاوتها مشقتها، وتهزم لذتها صعوبتها. 4. مضاعفة الثواب. أن تعددوا نواياكم لتعظموا أجوركم وتضاعفوا ثوابكم، فكم من حاج رافق حاجا وبين ثوابهما أبعد ما بين السماء والأرض، لأن عبادات القلوب لا حد لثوابها ولا منتهى لمضاعفاتها. الكل في الحج يتعب، لكن الأجور تتفاوت والدرجات تتوزع بحسب محتوى القلوب ومكنون الضمائر. قال ابن القيم: تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. 5. ثمرة التقوى. أن تعظموا شعائر الله وتزيدوا مهابتها في قلوبكم، لتجنوا في نهاية رحلتكم المباركة ثمرة التقوى حلوة شهية. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 6. إيقاظ المشاعر. أن تغتنموا هذه الفرصة العظيمة المتمثلة في زيارة هذه البقاع الطاهرة، فتوقظوا مشاعركم التي أخمدتها رياح المادية الصرصر العاتية، وتنسلخوا من عبودية الدنيا، وتتحرروا من قيودها الصارمة، فإنكم إن لم تفعلوا استحكم المرض وأعيا الداء، وكنتم في أمس الحاجة إلى أن تقرأوا مثل هذه الرسالة. عسى الله أن يشرح بها الصدور ويبعث بها من في القبور. الحج تجارة أيام تجلب ربح أعوام، فكيف لا يغتنمه عاقل ويزهد فيه تاجر. 7. الحكم الإلهية. أن تغوصوا في عمق التجربة في محاولة بشرية متواضعة مني لاستخراج الحكم الإلهية من هذه العبادة الربانية، التي كلما أمعنت فيها النظر انهمرت علي العبر. إن أصبت فيها فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. صحيح أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأن الغاية منها العبودية الكاملة لله والخضوع له، وأن العبد لا يحق له أن يسأل سيده عن سر تكليفه، لكن هذا كله لا يمنع أبدا من معرفة الحكم والتماسها، خاصة وأن الذي فرض علينا هذه العبادات نص على بعض حكمها، فقال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.